كذلك في الترجمات الأخرى لا يقال السلام على الله، فإن الله هو السلام. وكان بعضهم يقول السلام على الله من عباده، السلام من فلان، فأرشده النبي قال لا تقول السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام. وقال ولا تقول السلام عليك أيها النبي الله، السلام على عباد الله الصالحين، علمهم التحيات. فلا يقال السلام على الله، بل يقال التحيات لله والصلوات والطيب، يعني التعظيمات لله. ويقال السلام على الله من عباد الله، السلام من الله العباد، الله هو المسلم. أما العبد ما عنده، العبد ضعيف مسكين، فلا يقال السلام على الله من عباده، ولكن يقال السلام من الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال هو السلام ومنه السلام، وعلى نبيه ورسوله ورسله السلام، كما قال المقيم النوني رحمه الله، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. كلامه جل وعلا هو صفة كمال، ووصفه بأنه السلام والحكيم والعزيز صفة كمال، فالسلام معناه السالم من كل نقص، والعزيز له العزة الكاملة، والرحيم له الرحمة الكاملة، والقدير له القدرة الكاملة، والسميع له السمع الكامل، والعليم له العلم الكامل، وهكذا لا يشبه خلقه في ذلك، لأن صفات الخلق ناقصة ضعيفة، وأما صفاته كاملة، سمعه كامل، علمه كامل، قدرته كاملة، وهكذا. ولهذا قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفق الله الجميع. هل أسماء الله الحسنى معروفة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء الرسل بكثير منها، وجاء القرآن بجملة منها عظيمة، وهناك أسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. رجل صلى مع جماعة في الركعة الثالثة، لما ركع هو سجد وهو ناسي وسلم ولم يقضي الركعة، وسلم مع المأمومين، قال له رجل آخر قم وقضي الركعة واسجد سجود السهو. قام وتابع. قام وجاب عقب ما سلم. زين ما عليه أبدا، ما الحمد لله. يعني شرفها الصحيح. صنعه. القول الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يعني يسمون الله بأسماء ما لها أصل. أحسن الله عليكم. هذه بعض الأسئلة. السؤال الأول، امرأة رضعت بنتا، فهل لعم تلك المرضعة نكاح تلك البنت؟ عم أمها عمها، عم الأم عمها، لا ليس له ذلك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من نفسه. إذا رضعت امرأة بنتا رضاعا كاملا صار أبوها جدا للبنت، وإخواتها أخوال، وأعمامه أعمام، وبنوها إخوة. رضعت طفل من امرأة، فهل لأخذ طفل من النسب نكاح تلك المرضعة؟ رضعت طفل من امرأة، فهل لأخذ طفل من النسب نكاح تلك المرضعة؟ إذا ما رضعته تحرم على الرضيع، بس اللي رضعته 5 رضعات في الحولين أو أكثر تحرم عليه، وما إخوانه اللي ما رضعوا أجنب. مثل هذا، رضع طفل من امرأة، فهل لزوج المرضع نكاح من ولدت الرضيع أو نكاح أخت الرضيع من النسب؟ إيش؟ رضع طفل من امرأة، فهل لزوج المرضع نكاح من ولدت الرضيع؟ أم الرضيع؟ ولدت الرضيع. يعني أم الرضيع. يسأل من أسئلة، يسألها ما يفهم. خليه يسأل. السلام عليك. الأسماء لله الأسماء الحسنى فادعوا بها. لله الأسماء الحسنى فادعوا بها، هل هي مقصودة 99 في أو أكثر؟ لا هي أكثر، 99 من أحصاها دخل الجنة. والله أسماء الله أكثر. أحسن الله إليك. هذا رجل يقول أنا أروح المستشفى وأنفث من الحريم المريضات، لا يغض بصره ويعود المريض، يغض بصره ويجهل نفسه. الله يقول قل من يغض من أبصاره، هذا معناه يعطل عيادة المرضى، يعود المريض ويجتهد في غض البصر. السلام عليكم، مساك الله بالخير. حياك الله. أنا طال عمرك مسافر أنا وعيالي في عزيمة، وصار علي حادث أنا وعيالي، عمرها 4 أيام الله يحييك. قطع قدامنا غنم حيوانات، وأنت أنا السواق، وانقلبنا مع عيالي حوالي 12 نفس. قصرت في شيء؟ ما قصرت. هو بهواك؟ لا والله ما هو بهوى يا شيخ. مشى الغنم ولا إيش؟ الغنم صدمنا واحدة والباقي راح. وانت عجل ولا سير على السير؟ لا والله سير على هون الحمد لله. ما زلت بالسير؟ ما زلت. ما فعلت شيء يجب هذا؟ ما فعلت الحمد لله. أجل ما عليك. ما عليك. ما دام ما فعلت شيء تعتديت به ما في شيء. جزاك الله خير وجزا الله السميع.